الطارم الحدث الاصغر احنا خدنا كل ده الطارم الحدث الاصغر او الاكبر تكون بالماء فان لم يوجد الماء او خاف الضرر باستعماله تام الطهارة ما خبص على البدن او الثوب او البقعة تكون بالماء او غيره من السوائل او الجمادات الطاهرة التي تزيل تلك العين الخبيثة باي مزيل طاهر يباح استعمال كل اناء طاهر للوضوء او غيره ما لم يكن الاناء مغصوبا او كان من الذهب او الفضة مغصوبا يعني مسروقا او واخد غصب يعني زياد لو سارق لو سارق حلة مثلا ينفع اشرب منها؟ لا يبقى المية فيها نكسر؟ لا مكروه استعمال ما ينفعش طب لو انا ما اعرفش ها؟ لو ما اعرفش عادي لو انت ما تعرفش عادي امال لو انا اعرفش يبقى استعمال كل اناء طاهر يلا شيك الوضوء وغيره ما لم يكن الاناء مغصوبا او كان من الذهب او الفضه فيحرم التغاسل واستعماله تبقى حرام حرام تباح عناية الكفار وسيبهم ان جعل حالها لان الاصل الطهاره فان علم نجاستها وجب غسلها بالماء يحرم على الرجال والنساء الاكل والشراب في عناية الذهب والفضه حرام ويحرم او يحرم نفس المعنى يحرم يعني واحد حرمته مثلا حرمته من حقه هو يحرم لا حرام وجميع والشرب في عنية الذهب والفضة وجميع انواع الاستعمال الا التحلي للنساء والخاتم من الفضة للرجال يعني يوسف ينفع يشرب من اناء او حلة من الذهب الصبع يجيبها بس ها هذه لا حرام تشرب من حاجه ذهب او فضه لو الاناء من ذهب او فضه حرام تشرب فيه ايه عن سيف ابن وما له ضروره كسن او انف كسن وانف كملها ثاني كده وإلا التحلي للنساء والخاتم من الفضة للرجال وما له ضرورة كسن وأنف فاهم سن أو أنف لا يعني حصل سن سن ده أو أنف ضرورة أو مثلا الحاجات اللي هي بتبقى في قلب الجسم ده بيعملوها من فضة عشان ما تصدش حاجات ضرورة عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الدباش ولا تشربوا في عناية الذهب لا تلبسوا الحرير ولا الدباش يعني نقطة ما تلبس حرير ولا الرجال لا تلبسوا الحرير ينفع تلبس حرير يا فارس لا ما ينفعش النساء بقى ينفع طب ينفع واحدة تلبس حرير لا ما ينفعش ينفع المرأة تلبس ينفع حرير انما الرجل ما ينفعش يلبس حرير ولا المرأة ينفع تلبس ذهب انما الرجل ما ينفعش يلبس ذهب لا قلنا بس ينفع يلبس يس يس جوان دلوقتي السلام عليكم السلام عليكم خد محمود لا تلبسوا الحرير ولا الدباج ولا تشربوا في عناية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة يعني قالوا الكفار في الدنيا ولنا في الآخرة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أحكام النجاسات بقى النجاسة التي يجب على المسلم أن يتنزع عنها ويغسل ما أصابه منها مرة أو أكثر حتى يزول الأثر بول الآدمي ورجيعه يعني والدم المسفوح ودم الحيض والنفاس والود والمازي والميتة ما عدا السمك والجراد ولحم الخنزير وبول وروس ما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار ولعاب الكلب. يعني براز الكلب نجس؟ لا يؤكل لحمه. والحمار برضو نجس؟ الحمار يؤكل لحمه؟ لا لا يؤكل لحمه؟ يؤكل لحمه؟ ما هو مش نجس. سبحان الله احنا اكتشفنا حته جديده. يعني كده الناس في معظم الناس اللي كده اللي هم بيفكروا كله حلال البهايم والحمير. تاني كده اقرا الكلام ده، اقرا الفقره دي من اول شويه. ما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار ايه اصلا من انت من اول خالص. النجاسات التي يجب على المسلم ان يتنزه عنها ويغسل ما اصابه منها مره او مره او اكثر حتى يزول الايه بول الادمي كبول الادمي ورجع تمام والدم المسفوح. دم المسفوح ولا ايه؟ دم المسفوح الدم الغزير يعني. دم كتير لو دم قليل عادي ودم الحيض والنفاس والودي والمزي والميتة ما عدا السمك السمك والخنزير. هما ذكرش هنا الماني على فكرة. الماني تهرب. ما انا عارف تهرب. والميتة يعني ايه الميتة بقى؟ الميتة مثلا لو انا لو دم الميتة ولا اي ميتة ولا لا هو الميتة وكتبه الميتة ما عدا السمك هو على فكرة ما فصلش. الدم المسفوح ودم الحيض والنفاس والود والميتة ما عدا السمك والجراد ولحم هو مش فصل بينه وقال ولحم الخنزير كمان وبول وروس ما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار ولعاب الكلب ويغسل سبعا اولهن بالتراب. تمام. وبيقول لك ايه الحاجات اللي انت هتمسحها من الميه تمام ولو حتى تزول وتغسلها من الميه حتى تطهر يعني. بول الادمي ورجيعه والدم المسفوح ودم الحيض والنفاس والودي والمدي والودي والمزي والميتة. الميتة لو ميتة لمستها كده ولا دم الميتة؟ ما في ناس الفاشن جوه. تمام. ميت هو الميتة نجس. انا ما اعرفش بقى النجاسه بتحصل ازاي. سجلها في ورق خليك انا هو الماني صعب كتير الله نجس لانه بيفرق اذا كان ناشف ويحصل اذا كان لسه يعني حديث. في ناس قالوا اللي هو نجس برضه انا اقول يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما والميتة ما عدا السمك. لا هل لمس نجاسة هي لمس لا الميتة. ما هي نجاسة الميتة؟ ينجف لمس الميتة ينجف كمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر بقبرين يعذبان فقال انهما لا يعذبان. خد امسك هزعل منك والله. وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ثم اخذ جريده رطبه فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحده فقال يا رسول الله ما صنعت؟ قال لعله ان يخفف عن يعني المنام. الواد ابراهيم ده صح. الواد ابراهيم ده لو هو عمل حمام ماشي قدام الناس ما غسلش مش حتى لو مش قدام الناس بس ما غسلش ينفع؟ ايه الدليل؟ ايه الدليل؟ اقرا. كان لا يستتر من البول. ايه اقرا من الاول الحديث من الاول. انهما لا يعذبان وما يعذبان. النبي صلى الله عليه وسلم قال انه مر بقبرين يعذبان فقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماشي وسمع قبرين بتعذبه وسط القبور. في ناس في القبر تعذبه قبرين. كانوا بتعذبه ليه دولت؟ إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. يعني إيه لا يستتر من البول؟ لا يستتر من البول يعني كانش المعنى المعنى اللي نعرفه اللي هو إيه؟ كان بيعمل حمام وبس ما بغسلش. بيعمل حمام وإيه؟ دي علم، دي علم أنت كده بتتعلم تاخد حسنات. ها؟ بيعمل حمام وما بغسلش. دي حرام عليه. بيعذب، بتعذب في القبر عشان إيه؟ عشان كده. ثاني. ثاني؟ اه. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. يمشي بالنميمة؟ يعني بإيه؟ يمشي جنب. لا بالنميمة يعني إيه؟ يعني أنا أروح. اسمك إيه؟ أحمد. النميم. النميم. دي بقى الانسان اللي بيعمل كده بيتعذب في الارض. فهمت؟ اول حاجه ثاني حاجه ما تروحش في الغابه، ما تجيبش في سيره حد. ماشي؟ السلام عليكم. ثم أخذ قريدة رتبة في شقاء بنصفين، ثم أرسى على كل كبرة واحدة، فقال يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبس. البتاع ده يعني ما كان الشجر يروح مع الماء زي ما بيقولوا. السلام عليكم. موت يا اسطى. موت البتاع ده معنى كده؟ انا كنت سالت فيها الشيخ رامي قال لك هي دي خاصه بالرسول عشان انت، هل انت بتعرف دي بتعذب ولا لا؟ لا يعني هو احنا لو زرعنا على القبور كلها دي يبقى رحمه وكده. الله اعلم. هي امه بتقول كده، امه قالت لي كده. صح. انت شوف لو انت فاضي مثلا او مش فاضي مش مشكله ولا انت ما شاء الله ليه كمل كمل كنا واقفين عند ما عادش مش كويس مش خارج الفراغ بدل ولا هو انت مصور الكتاب بتاع شغال الدكتور اللي بتصوره لا ايه طلب يعني في زمان الانشغال ده لا ينزلوا على النت ده حلو الكتاب ده على فكره لسه نزلوا ده اللي في الشعر اهو هو اللي في الشعر ولا تلو بملك هو لا لا لا لا في النبذه دي في ده جاب من اول ولا تلو بملك ده الوصيه دي كويسه على فكره ان شاء الله جميله جدا على حتة فيها ولما اخد في بحر الخطايا كما تدخلت انت ومش عارف اللي بتاعه بيزم نفسه يعني متواضع الشاعر ماشي قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ولو هنا بالتراب يظهر يطهر النعل والخف المتنجس بالدك بالأرض حتى يظهر أثر النجاسة فكرة كتفور أهم حاجة أثر النجاسة يروح فوق تحت بقى أهم تشقلبه وتوديه تخبطه في الأرض أهم حاجة أثر النجاسة يروح. يستحب تخمير الإناء وإيكاء السقاء وإطفاء النار عند النوم. السقاء في حديث تفضل سيبوا الشبش بالطريقة العادية ديت وشك الجو كده بشرب كده على طول تحب تخمير الإناء وإيكاء السقاء. يعني إيه إيكاء السقاء؟ تخمير الإناء يعني تغطيه. وإيكاء السقاء؟ إيكاء. إيكاء. ممكن إنك تغطيه برضه. آه. والفوايسقة ديت كان فيها حديث صح؟ انتفاء النار عند النوم مفيش كويس بقى خالص. كان ده كده يا عم في حديث بيقول معرفش والله حتى لدات الفوايسقة ان هو يعني الكبار يجي ياكل ياكل على انها نار على انها حاجة فتولع البيت يعني فيها حديث. بس فيها يعني فيها حكم يعني الموضوع ده. بص اي حاجه في الشرع لها حكمه كبيره جدا، بس احنا هل الحكمه ده بتخفى عننا؟ احنا كبشر احنا ما نعرفش، بس احنا علينا عرفنا الحكمه ولا عرفناش الحكمه سمعنا الاستنجاء هو ازاله الخارج من السبيلين بالماء. ازاله الخارج من السبيلين بالماء. ازيك يا ازيك يا سيد عبد الرحمن؟ ازيك يا عم؟ وحشني برضه؟ انت عارف احمد؟ اه ما شاء الله. انت ما سالتش عليا؟ معايا برضه احنا اصدقاء اكتر من كده ان شاء الله مع بعض. ما معنى الاستنجاء يا احمد؟ الاستنجاء الواقف بالذنب يعني ايه بيستنجد؟ يعني ايه بيستنجد؟ الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، تمام؟ تغسل بالماء. ما معنى الاستجمار؟ حجارة في الحجارة؟ يعني ايه بقى؟ لا بدل الماء حجارة. ازاي بدل الماء حجارة؟ يمسح يعني يجيب حجارة ويحقق لازم من الحجارة؟ لازم من حجارة؟ او اي شيء يعني مد يعني الاستجمار جاي يا احمد من الجمرة، الجمرة تمام؟ هو إزالة الخارج من السبيلين بس تانية كانت بالماء ديت بقى بالايه؟ بالحجر او بالورق او نحوهم. يعني انت مثلا مش لازم انت تجيب حجر وتمسح بيها لو مفيش ميه. تمام؟ ممكن ايه؟ بمنديل او حاجه. مناديل حمام. تمام. بس كده. عرفت الاستنجاء والاستجمار؟ طب ماشي. مثال. لو اني ماشي في الشارع ورجليا او الشبشب بتاعي جاي على نجاسه. راح فين حالك؟ راح مروح ولا لا؟ كنت واقف كده ما روحش حاجه يعني؟ ايه؟ ما روحش حاجه؟ لا كنت واقف شاطي واقف عند واحد كده لسه ما جاش؟ اه هتستنى على ما يجي يعني؟ اه يعني نقف على ما يجي؟ عادي. انا عبد الرحمن ماشي في الشارع وفي نجاسه جت على راح اغسله ولا اعمل ايه؟ بقول لك لو كان اللي بتاع تحت ان هو يتميه في الارض ايه ما بيحصل معانا كده ماشي. ما يقوله ما يقول ويفعل عند دخول الخلاء والخروج منه. بتقول ايه ما تدخل الحمام؟ الله يفتح عليك. يسنى عند دخول الخلاء تقديم رجله اليسرى تخش برجلك الشمال عكس الجامع. الجامع بتخش من ايه؟ باليمين وتطلع بالشمال. الحمام خروج الشمال القابل يمين. الله ماشي. يسنى عند خروج من الخلاء تقديم رجله اليمنى ويقول وانت خارج لازم سبعنا الحزن لا مش ده استنى غفرانك قول غفرانك تقول ثلاث مرات ولا مره واحده ولا مره واحده بس هو مره اه زد اه مره بس اضحك اعمل علينا لا يا عم انا عارف مره واحده بس ازاي بس كنت زي واحد زي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي بيقولها الكلب لو الكلب نبع هتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كم مره ثلاث مرات ثلاث مرات لا اما الكلب اما الحمار ينهى مره واحده مره ثلاث مرات لا مره واحده عندنا شاعر بيوصف يعني زوجته لا وحش فبيقول اذا رأى الشيطان تعوذ منها ليلا نهار هو مش معناه كده هو بيقولها بصيغه حلوه يعني بس انا مش فاكر الشعر فالعبره ايه ما تدخل اللهم انا عايز بك انفسك الخبائث برجليك الايه الشمال تخرج باليمين تقول غفرانك مره واحده تمام تخرج بقى تقول غفرانك اه تخرج يسنى عند دخول المسجد وليس الثوب والنعل تقديم اليمنى ما تيجي تلبس تخش المسجد باليمين ما تيجي تلبس الشبشب وانت داخل الحمام مثلا؟ لا مش في اي وانت طالع رايح الكليه رايح الدرس تلبس الشيشه من رجلك اليمين ولا الشمال؟ باليمين. ما تيجي تلبس البنطلون داخل رجلك اليمين الاول؟ اه تمام. تقديم اليمنى وعند ماشي ماشي ماشي ماشي لمنع وعند الخروج من المسجد ونزع الثوب والنعل تقديم اليسرى. لما تيجي تخلع الشيش بقى الشمال الاول. يسن لمن اراد قضاء الحاجه في الفضاء او الصحراء بعده عن العيون. واحد مثلا قدام الناس كده وشغال لا بعده عن الايه العيون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يرضى حاجته كان بيمشي لغايه ما يختفي عن العيون. بديتها من المروءه حتى كده من فترته. فمثلا شفت واحد بيعمل حمام ولا بينزل من نظرك انت هل انت ما بتعملش حمام بس دي ايه بيعمل قدام الناس حتى الريح برضو لو مش قادر بقيت برضو ايوه طبعا. واستطاره وارتياده مكانا رخوا لبوله لئلا يتنجس. مكانا رخوا يعني ايه؟ يعني ما يجيش على البلاط ده ويطرطش على نفسه وكده يعني. حاجة ايه كده على كوم تل زي سلوك؟ لا رخوا لبوله اظن يعني والله اعلم ان المكان يكون مشرب المية. عشان ما يتنجس. اقول لك بقى الحيوانات سبحان الله في الشارع لا تبحر بحر الرملة كده. سبحان الله. وإن لكم في الأنعام العبرة. ده الحيوان أفضل من الإنسان من الموضوع ده بيبقى أحسن منه. يعني قطة تلاقي في الدقة الطب سبحان الله. سبحان الله. دي يعني أي من إيه ربنا. تلاقي كده ما عندهاش عقل وبتعمل كده. والإنسان أبو عقل. هي القطة القطة بس إنما الكلب. الكلب بيعمل كده برضه. أو السعادة. لا الكلب لا الكلب نجس. تلاقيه آه. هي نقطة بس اللي تعمل سبحان الله. المكان الرخو بقى المكان الرخو زي ما مكان ارض مثلا زي ديت بتشرب الميه انما السوق فيه بيشرب الميه. لا ممكن برضه قصدي الطبعي يعني بيترتش ايوه ماشي. السنة ان ديت بقى مهمة برضه ان احنا انا عن نفسي يعني مقصر في الموضوع. السنة ان يبول الرجل قاعدا ويجوز بوله قائما ان امن تلوثا وامن من النظر اليه. ممكن تقول قائما ان امنت ان انت مش هتتلوث مثلا اللي هي الحمامات اللي بعملها في الجامعه دي المبوله بس ممكن الواحد يجي يعمل الميه ترتد تاني. فمن السنه ان انت ايه تبول قاعد تمام عامل على جنب الشغل. يحرم الدخول بالمصحف الى الحمام. هل المصحف اللي مش في معاك مثلا في التليفون مصحف ينفع تدخل في الحمام؟ يس على التليفون البرنامج مثلا. هو المصحف ممنوع يعني حتى لو معاك حتى لا البرنامج ولا بتاع انما انا سمعت ان البرنامج عادي ما فيهوش حاجه. البرنامج عادي تمام. يحرم الدخول بالمصحف الى الحمام ويكره كلامه فيه الا لحاجه كان يرشد ضالا او يطلب ماء ونحوه. ما ينفعش تتكلم في الحمام الا لحاجه عوزت مثلا ميه من بره او حاجه كده. يكره دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله زي ما انت قلت كده خاتم او حاجه زي كده الا لحاجه. ويكره بوله في شق ومس فرجه بيمينه. يعني يكره سبعه حاجات. يكره بوله في شق. شق يعني ايه؟ فتحه في الارض مثلا مش على الجلد تحت مش جلد مثلا ممكن يبقى في تعبان ولا حاجه يطلع يأذيك او حد يقول ومس فرجه بيمينه. ما ينفعش تمسك فرجك بيمينك. تعرفش ايه؟ لا ما ينفعش. لا لازم يكره دخول الحمام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يمسن احدكم ذكره بيمينه. ده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح. والغسل ان شاء الله الغسل بالشمال. الغسل انك تجي تغتسل مثلا من البول او حاجه بالشمال. الشمال سلم حد يا عم. يكره دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله الا لحاجه. ويكره بوله في شق ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها ورفع ثوبه قبل دنوه الى الارض. يعني ما ترفعش ثوبك كده الا ما ايه تدنو من الارض في الفضاء. ويكره ويكره لمن يبول او يتغوض ان يرد السلام. فاذا قضى حاجته تطهر ثم رد تطهر ثم رد. حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضايا الحج.